أكاد يعني بهذا ولا تدري ماذا يقول. يعني نعم لابد من ضوابط، ضوابط يعني ضوابط علمية، ضوابط فكرية، وضوابط أدبية سلوك. يعني ليه الجدل؟ ليه؟ أولا الضابط العام يا إخوان، وأنتم سترون ترون وتسمعون، يعني تسمعون سواء كان الإذاعة أو التلفاز أو كذا، أو تقرؤون في الجرائد أو كذا، يعني أناس مختلفون، وبعضهم من يعني ممن يزعمون ويقال لهم أنهم من أعلى الناس في الفكر والعلم وكذا، لكن لو أتيت إلى جانب يعني مناظراتهم تجد أن هنا أنهم لا يلتزمون بقواعد الجدل والمناظرة الصحيحة، فيعني يريدون سؤالا أي كيف ما اتفق، ويغالط مغالطات كبيرة وكذا إلى آخره، فلا تخرج منه إلا بنتيجة أنه أراد أن يعني يذكر ما عنده ويعرف هو الحق وغيره مبطل بلا دليل، يعني بلا قواعد وضوابط. لا، لا بد من ضوابط. يعني لا يجوز لأحد أن يقول كلامك هذا غير واضح، ها، ومجمل ولا بد أن تبينه. طيب، غير واضح ومجمل، ما وجه الإجمال فيه؟ أذكر محتمل لكذا وكذا، ماذا تريد به؟ خلص يجيبه ويقول لا أنا أريد بهذا كذا، فإذا كان عنده جواب يجيب على ما أراده المتكلم. أما أنه يحمله لهذا تجد يعني إن كان في الكتابات أو في يعني المسموع كلام كثير طويل عريض وهو في شيء لم يريده المتكلم، يعني يتحدث لا يريده المتكلم، فيضيع على يعني هذا المجيب أو هذا المعترض، يضيع على نفسه وعلى السامعين أو المقارئين وعلى المناظر الذي يناظره الوقت والجهد في شيء في النتيجة في الخلاصة لو تمحصت وتفحصته كذا تجد أن المناظره يقول له هذا الكلام كله في أمر أنا لم أريده، وكان يوفر على نفسه هذا كله من أول الأمر، يقول ماذا تريد بقولك كذا ليجيب عليه. وهذه من فوائد هذا البحث أو لا؟ فوائد مهمة جدا ولا لا؟ توفر الوقت والجهد وأيضا يعني تقرب المعرفة. نعم. طيب إذا قلنا لابد له أن يبين أن في الكلام إجمال ليسأل عنه. كيف يبين أن فيه إجمال؟ هناك أيضا ضوابط. كيف يبين أن هذا كلام المتكلم فيه إجمال؟ قال لك يبين المعترض أن لفظ المستدل يحتمل معنيين أو أكثر احتمالا مطلقا، يعني يبين كيف يبين أنه يقول لك هذا اللفظ أو القول الذي ذكرته في لغة العربي مثلا اللغة يطلقونه على كذا وعلى كذا ويستدل عليه حتى يظهر، يقول يعني المثال الذي معنا القرء في لغة العرب يطلق على الطهر وعلى الحيض، وأنت تكلمت فيه وقلت مثلا العدة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فماذا تريد بالقرء هنا؟ هل هي الطهر، هل هي الأطهار أو الحيض؟ قل لي قولك لأجاوب عليك. فهنا يوضح على أن هذه الكلمة فعلا محتملة لهذين المعنيين، ليس من عنده هو ولكن بالنقل عن أهل اللغة إن كانت لغوية أو عن أهل المصطلح العلمي الفن يسمونه إن كان في مصطلح من مصطلحات العلوم المبدأ والنهاية والغاية وكذا إلى آخره، كلمات اصطلحوا عليها فيقول له ماذا تريد بها، قد تكون في مصطلح قوم مختلفة عن مصطلح آخر. يعني المعترض هو الذي يقول بهذا، لابد. نعم المعترض يقول إذا دليلك أو قولك هذا فيه إجمال في الكلام الفلاني، وبيان الإجمال فيه هو أن هذا يحتمل هذا المعنى وهذا المعنى من حيث اللغة أو من حيث الاستدلال. نعم. طيب من أمثلة ذلك نأخذ مثال الله سبحانه وتعالى أو في الشرع الإسلامي، يعني مسألة القصاص في القتل واضح أن سبق معنا في درس الشرح الحديث، يعني ولكم في قصاص حياة يا أولي الألباب، ومن قتل عمدا متعمدا عدوانا متعمدا وجب القصاص منه، ومن قتل خطأ وجبت عليه الكفارة. فمن قتل عم يعني عدوانا وبآلة قاتلة، وقال العدوان دليله العمد، العدوان دليله الآلة، يعني السلاح إما سيف أو حديدة أو كذا أو بندقية أو كذا إلى آخره. لو حصل قتل عمد، يعني ما نقول عمد عدوان لأنه سيأتينا في مسألة، يعني قتل عمد مثلا بآلة قاتلة ولكنه من شخص مجبر على هذا الفعل، شخص أكره شخصا آخر، هذا يسمى في عرف الفقهاء وفي عرف القانونيين وفي عرف الناس يسمى إيش؟ مكره. مكره ما حكم المكره؟ ما حكم المكره على القتل؟ طبعا شيء يعني حتى تتحد هانكم يعني من التفكير في المسألة الفرعية الحكمية يعني أو الحكم فيها. جمهور أهل العلم على أن المكره على القتل المكره الذي يفعل هو بناء على تهديد من واحد أو كذا ويقال ما تقتل لا قتلتك أو قتلت ابنك أو كذا إلى آخره، هذا الأصح من أفراد أهل العلم أنه مثل الذي أكره، بمعنى أنه يلزمه القصاص. هذا الأصح يعني واحد قال لواحد تقتل فلان ولا قتلت، فذهب وقتل، هذا قاتل عمد عدوان. وإن كان فعلا في حقيقته الإكراه جاء عليه من الخارج، لكنه ذهب بنفسه واختياره وإرادته وأخذ السلاح وهو عاقل مختار مكلف يعرف أن هذا حرام ولا يجوز وقتل، ويقول طبعا درءا لي ألا يقتل هو لا يجوز، هذا الحكم. لكن شوف الخلاف فيه كيف مثلا، فيقول يقول في المكره على القتل لا يجب، مثلا الذي يقول لا يجب القصاص عليه، يقول هذا لا يجب القصاص عليه لأنه غير مختار. شوف لاحظ كلمة مختار، المكره على القتل الذي يقول لا يجب القصاص عليه، يقول لا يجب القصاص عليه لأنه إيش؟ غير مختار. طيب إذا عندنا كلمة غير مختار، ماذا تريد بكلمة غير مختار هنا؟ قال أو يقول يجب عليه لأنه مختار، هو كلاهما. إما يقول هذا الذي قتل الذي أكره أكرهه شخص من خارج فذهب هو بنفسه وبتصرفه وقتل بناء على ذلك الضغط والإجبار والإكراه من الخارج، المسألة مختلف فيها. بعض العلم يقول هذا مكره، هذا غير مختار، وما دام أنه غير مختار فهو مكره إذن فلا قصاص عليه. وبعضهم يقول لا هو مختار فيجب عليه القصاص. كلاهما نريد منهم بيان معنى ما يريد بكلمة مختار. يقول المعترض ماذا تعني بمختار؟ لأنه لفظ مجمل يطلق على ضد المكره، وهو من فعل، شوف ضد المكره المختار الذي هو ضد المكره إيش؟ من فعل شيئا بحسب ميله ورغبة إليه وشهوته له من غير أن يحمله عليه غيره، ما في أحد يحمله عليه، وفعله برغبته وشهوته واختياره، هذا يسمى إيش؟ مختار. ضده يقابله من فعل شيئا من غير رغبته وشهوته ولكنه بضغط من خارج، فيسمى غير مختار. طيب ويطلب أيضا المختار على من فعل بقدرته، عنده قادر بدنيا وإرادته ذهب ليفعل، ومن غير مانع له في بدنه، يعني هو عنده القوة البدنية، ولكنه محمول على ذلك الفعل من الخارج. فهو من حيث قدرته البدنية أنه يكون يأخذ السلاح ويذهب ويقصد الذي يريد قتله ويقتله، أليس هو مختار في فعله هذا؟ قادر على فعله وفعل ما هو قادر عليه، لكنه مدفوع بالإجبار من خارج. بخلاف ذاك الذي يعني فعل بناء على رغبته وشهوته وغرضه وما دفعه أحد إلى فعله، كلاهما مختار من هذا المعنى. ذاك مختار لأنه قادر وراغب في الفعل بناء على غرضه ورغبته وليس لديه ليس فيه من يدفعه، فهو مختار اختيارا كاملا. وهذا أيضا مختار من حيث أنه فعل هذا الفعل وهو قادر على فعله وقادر على فعله بحمل السلاح وكذا ونحو ذلك، ولكن في زيادة أنه محمول عليه من الخارج. فإن نظرت إلى قدرته البدنية والعقلية وكذا على أداء الفعل فهو مختار، وإن نظرت على الإجبار الآتي من خارج فهو الغير مختار، غير مختار. إذن فكلمة مختار تحتمل هذا وهذا. فإذا أطلقها الذي يقول إن القاتل المكره على القتل قاتل مختار قتل وهو مختار فيجب عليه القصاص، أو الذي يقول ليس مختار فلا يجب عليه القصاص، لا نأخذ هذه الكلمة منهم مطلقة، بل نقول ماذا تريد بمختار؟ فلا بد أن يوضح، وإذا وضح مراده يأتي الجواب عليه، يأتي الجواب عليه. فهذا الذي مثلا قال إنه مختار فيجب قتله، نقول له كيف مختار؟ قال مختار لأنه يعني عاقل بالغ مكلف قادر على حمل السلاح وقصد إلى من كان أراد قتله فقتله، هذا كله حصل منه مختار باختياره ولا لا؟ ها يقول باختياره، فيقول هو مختار يجاب عليه هنا ويقول نعم هذا كله صحيح، لكن هذا الفعل الذي حصل منه برغبته بشهوته بميله بغرضه أو مجبر عليه، إذا أكره أحد أو هو مجبر عليه فعندئذ ما لا يستطيع أن يقول ليس مجبر، هو مجبر نعم فعل وهو قد الفعل من حيث الأداء البدني، لكنه مجبر على فعله إما يفعل وإما يقتل، ها إما يفعل وإما أن يقتل أو يقتل ولده إلى آخره، فيأتي فيختلف حاله عن حال ذلك المختار المطلق بشهوته ورغبته ومن غير أحد يدفعه يختلف، فهنا يناقش ويقال له طيب يقول له أنت تقول له مختار لكن أنا أجيبك وأقول نعم هو من حيث قدرته كذا وقصده إلى الفعل يعني وكونه فعله وقاصدا عارف أن هذا محرم نعم، لكنه اختل اختياره ونقص رضاه واعتباره رضاه لأنه مجبر من الخارج، وما دام مجبر من الخارج فلا يكون مختار الاختيار التكليفي الأكبر الذي يجعله يتحمل هذه المسؤولية، هذا الذي يقول أنه لا يتصل منه، لكن الآخر ممكن يجيبه تفصل المناقشة الآن في موضوع آخر، يمكن أن يجاب ويقول له نعم هذا الإكراه وهذا الضغط من الخارج كله مع اختياره وقدرته أن يفعل أو لا يفعل، يعني ذاك الذي قال له إما أن تقتل وإما أن أقتلك هو الذي قتل، هذا الذي قتل قادر أن يفعل قادر أن يفعل قادر من حيث العمل من نفسه أن يترك أو لا قادر فإذا هو قصد إلى قتل غيره حماية لنفسه، فنقول له أن يعني بما أنه قصد حماية نفسه بإزهاق نفس أخرى هذا لا يكون عذرا له بل هو قاصد القتل فيجب القصاص عليه. نعم كذلك من الأمثلة في الاستفسار أن يكون اللفظ الذي يستعمله المستدل يحتمل معنى لغويا ومعنى إصلاحيا، فيقول مثلا يعني المعاني الاصطلاحية الشرعية التي استعملها الشارع وقد كانت مستعملة في اللغة العربية لمعاني أخرى مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج، هذه لها معاني لغوية، الصلاة في الأصل الدعاء والصوم في الإمساك والحج القصد والزكاة النمى والزيادة إلى آخره، جاء الشرع وأخذ هذه المعاني وأبقاها قبل استعمالها وزاد عليها على الصحيح معاني شرعية أخرى، فالزكاة في الشرع ليست هي النماء فقط وإنما مقدار معين يخرج من المال بشروط معينة فيها معنى النماء، والصلاة الدعاء يعني أقوال وأفعال معلومة مبتدأ بالتكبير مختتمة بالتسليم وفيها معنى الدعاء، وكذلك الحج القصد ولكنه قصد مخصوص إلى بيت الله الحرام وهكذا، فإذا استعمل هذه الألفاظ المتكلم الفقيه المناظر المجتهد وقال الصلاة ورد في الحديث الصلاة أو الوضوء، الوضوء الطهارة أو الغسل يعني التطهر، والوضوء معناه الشرعي معروف، وذكر مثل هذه الألفاظ يسأله نحن ما نزال في سؤال الاستفسار المناظر له يسأله طيب أنت ذكرت في قولك أو استدلت بالحديث على وذكرت فيه الوضوء ماذا تريد بالوضوء؟ نأخذ مثالا على ذلك مسألة اختلفوا في مسألة وجوب الوضوء الشرعي، وجوب الوضوء الشرعي من أكل لحم الجزور اللي هو الإبل، قالوا إن لحم الإبل ينقض الوضوء يعني يلزم من أكل لحم الإبل يلزمه أن يتوضأ، تمام؟ ما الدليل على هذا؟ حديث ورد سئل عن يعني لحوم الإبل أنا يعني فقال توضأ، سئل عن لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، المجتهد يقول هذا حديث ورد وفيه أنه أمر بالوضوء، والوضوء يحتمل الوضوء الشرعي ويحتمل الوضوء بمعنى التنظف النظافة، فالمخالف يقول هذا الحديث ليس دليلا على وجوب الوضوء الشرعي وإنما هو يحتمل الوضوء ليش النظافة يعني تمام المضمضة أو الغسل يعني اللي هو المعنى اللغوي، لابد أن يبين المستدل يبينه، فإذا بين مراده وقال لا أنا أستدل به على وجوب الوضوء الشرعي اللي هو إيش بمعنى أنه لابد أن يغسل الوجه والكفين وكذا إذا أكل لحم الجزور، ينتقل بعد ذلك يأتي مسألة الفقهية بعد ذلك إلى دليل آخر في مسألة يعني ما الفرق بين لحم الجزور ولحم غير الجزور وإلى آخره أدلة أخرى. نعم. إذا ورد هذا الاستفسار على المستدل أو على المتكلم وبين المعترض أن بكلام المستدل إجمال يحتاج إلى بيان، ما الذي يلزمه يا شيخ محمد؟ يلزمه البيان. نعم تفسير. يلزمه أن يحدد المراد من كلامه. نعم. ثم بعد استدل عليه. فإن لم يحدد المراد من كلامه يعتبر ماذا يقول عنه الجدريون؟ انقطع. إذا لم يحدد المراد من كلامه يقولون عنه هذا صلح جدليش تقول انقطع يعني قطع يعني خلاص انتهى وصل لهذا الحد ما استطاع أن يتجاوزه في البيان المعنى الذي يريده انقطع. وإن أجاب عندئذ قد يكون جوابه يمنع هذا الاعتراف فيقول لا أنا أردت مثلا في مسألتنا في مسألة الذي يقول المكره على القتل المكره على مثلا المكره على القتل لا يقتل فيقول أنا أردت لأنه غير مختار لا يقول أنا أردت بالمختار هو الذي يفعل الفعل برغبة منه ورضا وشهوة وقدرة على الفعل وهذا لم يحصل لحاله ليس كذلك وإنما فعله ليس برغبة منه ولا رضا به وإنما هو مجبر عليه من الخارج فهذا ليس بمختار. إذا يأتي يحتاج المناظر في المسألة الفرعية ليبين أن هذا الذي يطلق عليه مختار لكن هناك مانع أو موجب آخر يوجب القصاص عليه وهو أنه كيف يعني يدرأ عن نفسه الهلاكة بهلاك غيره. دليل مسألة أخرى. نعم. ننتقل إلى سؤال آخر من الأسئلة 12 سؤال يسمونه فساد الاعتبار لعلكم تقرؤون كثيرا في مسألة المسائل الخلاف إلى آخره ويقول هذا قياس غالبا ما يقال هذا في القياس يقول هذا قياس فاسد الاعتبار والحقيقة المعنى يوجد في القياس وفي غير القياس لكن إنما يستعمل دائما في القياس في الجدل والمناظرة وفي باب القياس يقول هذا قياس فاسد الاعتبار أو ما معنى قياس فاسد الاعتبار هذا سؤال يعني الاعتبار بفساد الاعتبار ايش معنى قال لك فساد الاعتبار هو مخالفة القياس واذا كان يستدل بالقياس المجتهد او الفقيه يستدل بالقياس في مسألة فيقول له الذي يخالفه قياسك هذا فاسد الاعتبار ايش يعني فاسد الاعتبار يعني مخالف لنص او اجماع مخالف لنص أو إجماع إذا جاء القياس مخالفا لنص شرعي من كتاب أو سنة أو مخالفا لإجماع معروف مشهور فهذا قياس فاسد الاعتبار إيش فاسد الاعتبار؟ يعني لا عبرة به يعني لا عبرة به ليش؟ لأنه استدلال بدليل ضعيف في مقابلة دليل أقوى منه أو دليل هذا هو معنى الاعتراض بفساد الاعتبار فإذا سمعت أو رأيت أحدا يستدل بقياسه ويجاوبه في قراءة أو كذا ويعترض عليها أخر ويقول له قياسك فاسد الاعتبار معنى أنه مخالف لنص أو إجماع لا يصح لأحد أن يعترض بفساد الاعتبار ما لم يبين النص الذي خولف أو الإجماع الذي خولف فيقول له قياسك هذا فاسد الاعتبار لأنه مخالف للنص الفلاني أو مخالف للإجماع نعم يعني مثلا اختلف الفقهاء وهذا اختلاف واضح معروف في وجوب أو اشتراط تبييت النية من الليل في صيام شهر رمضان كل ليلة منهم من أوجب تبييت النية ومنهم من قال يجزئه أن يعني في أول طبعا منهم قال في أول الشهر وهذا له دليل يعني منحة آخر يعني يقول خلاص هي عبادة واحدة نواها في أولها وانتهى لكن لا الذي يقول تبيت من كل ليلة جعل كل ليلة أو كل يوم عبادة مستقلة بذاتها فتحتاج إلى إيش؟ إلى نية طيب الكلام فيها هل النية تكفي في أثنائه في أثناء النهار أو لا بد أن ينويه من الليل من أهل العلم من يقول الشافعي وغيره أنه لا بد من وجوب تبييت النية من الليل ومنهم من يقول يجزئه أن ينويه ولو في أثناء النهار ما دليل هذا يعني الذي يقول انه تجزئه النية ولو في اثنان بعد طلوع الفجر خلص نوى ما نوى في الليل اصبح صائما اصبح صائم واستمر على صيامه ونواه بعد طلوع الفجر صيامه صحيح يقول صيامه صحيح ولا يجب عليه القضاء ياتي الاخر ويعترض عليه ويقول له ايوه صيامه صحيح قال هذا صيامه صحيح مثل صيام ذاك الذي بيت بيوم الليل ما الفرق بينهما كل كلاهما صام من طلوع الفجر الى غروب الشمس وصدق عليه انه صائم فهذا صائم فماذا يعني ما الفرق قال لك يقول تبيت النية شرط هذا الذي يشترط يقول هو شرط لانه صوم مفروض لأنه صوم مفروض صيام رمضان فلا يصح نيته من النهار كالقضاء عندنا مسألة قياسية هم اتفقوا على أن صوم القضاء لابد أن ينويه قضاء يعني مثلا واحد يعني فاته يوم يومين أسبوع أو كذا إلى آخره من رمضان لعذر مشروع مسافر أو امرأة حائض أو كذا ثم أتى يقضيه قالوا لا يصح منه قضاءه في غير شهر رمضان طبعا إلا بنية أنه قضاء لو أصبح صائم وقال هذا في نص النهار أو بعد طلوع الفجر هذا عن اليوم الذي راتني لا ما يجي إذن هم متفقون على أن القضاء يشترط فيه النية من الليل من الليل ينوي في الليل أن غدا سأصوم اليوم الذي فاتني من نهار رمضان يقول الذي يشترط النية في رمضان يقول هذا مثله مثل القضاء صوم مفروض يعني واجب يجب فيه تبييت النية يعني ينوي من الليل مثل القضاء الذي اتفقنا وإياكم على أنه يجب فيه تبييت النية قياس واضح تمام يعترض عليه المعترض ويقول هذا قياس فاسد الاعتبار كيف قال قياس فاسد الاعتبار لماذا قال فاسد الاعتبار لأن الله سبحانه وتعالى عندما أثنى على المؤمنين قال إن المؤمنين وإن إيه إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبعدين قال والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات إلى قال أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وهذا الذي صام من طلوع الفجر يعني لم يفتر ولكن النية ما كانت إلا بعد طلوع الفجر يصدق عليه أنه صائم أو لا يصدق عليه أنه صائم دخلني بس خلي صائم أو ما صائم صائم فإذا يدخل في قوله والصائمين والصائمات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما والإعداد المغفرة والأجر يعني الواحد بالمغفرة والأجر العظيم للفعل دليل على صحته أو لا دليل على صحته إذن فمن صام في من يعني جعل نيته يعني كان أصبح صائما ثم نوى هذا الصوم يعني لم يبيت النية ولكن أصبح صائما فصيامه هذا صحيح لأنه قد دخل في قوله والصائمين والصائمات لهم مغفرة يعني لهم عد الله لهم مغفرة عظيمة إذا فصيامه صحيح تمام هذا احتراض بفساد الاعتبار لأن القياس الذي يقول لك نقيسه على القضاء الذي يجب تبييت النية فيه هذا قياس فاسد الاعتبار لأننا الآن استدلت بقياس المستدل يقول استدل بقياس والقياس هذا يعارضه الحكم من الشرع من القرآن بأن صيام من صام من مطلق من غير تبييت شرط تبييت أو غيره أنه يعد له مغفرة أجل عظيم إذن فصيامه صحيح فالقياس يقول يمكن أن يقول المعتقد هذا فاسد الاعتبار لكن ليس أنا أريد أن أذكر أنه ليس كل اعتراض مسلم المعترض يدعي ويقول هذا القياس فاسد الاعتبار لأنه مخالف للنص لكن له جواب المستدل يجيب كيف يجيب في هذه المسألة ممكن يجيبه ويقول له طيب أنا معك في أن الله سبحانه وتعالى قال والصائمين والصائمات ضمن المذكورين في الآيات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما لكن هذه كل هذه والصائمين مطلقة أو عام لفظ عام صائمين يشمل من بيت النية ومن لم يبيت النية وقد أخرج الصيام الفرض من هذا العموم أو من هذا الإطلاق بقوله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له فالآية ليست مخالفة لي لهذا القياس حتى يكون القياس فاسد الاعتبار بل هذا القياس موافق لنص آخر وهو النص على أن من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له فالقياس موافق لنص آخر فليس فاسد الاعتبار فليس مخالف النص هذا جواب الجواب الآخر أن يقول له أنا معك أيضا، لأن الله امتدح الصائمين والصائمات وأعد لهم أجرا عظيما. ولكن من هم الصائمين والصائمات؟ هل من جاء في منتصف النهار وقال أنا صائم، أو من بيت النية من الصوم؟ أنا لا أسلم بأن المراد للصائمين في الآية هم هو من يعني ابتدأ النية من أول النهار، بل لا يسمى صائما شرعا إلا إذا بيت النية من الليل، فلا يكون في الآية معارضة للقياس، فلا يكون القياس يعني فاسد الأشياء وحكذا، فيكون هناك جواب. لكن لو قال المعترض يا شيخ بأن في حديث آخر الأساس أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة إيه لا حديث ضر الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة هل عندكم من شيء أو غيره إلى آخره، هذه معاه لها يعني المسألة الفرعية فيها يعني تجاذبات واستدلالات إلى آخره، وقالوا ذاك في التطوع صحيح. والخلاف إنما هو في الفرض وفي أنه يجب قضاءه. يعني أيضا كذلك من الأجوبة التي يمكن يجيب بها المستدل يقول أيضا أنا أقول مع أن الصائمين والصائمات ومن غير تبييت نية من الليل يعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، هذا صحيح وأنا معك في هذا، وحتى من صام الفرض ونواه فرضا من منتصف من أول النهار كذلك يدخل فيه، ولكن هذا لا يلزم منه عدم وجوب القضاء. الآية لا تدل على عدم وجوبه، تدل على أنه صيام صحيح، يعني صيام صحيح له أجره، ولكنه لا تدل على أنه لا يلزم فيه القضاء، بل ننظر هل فيه من الأدلة ما يلزم فيه القضاء. نعم وجدنا أن القضاء على يعني من صام قضاء وجب عليه النية من الليل لدليله بدليله. نعم كذلك مثل مثلا آخر هو طبعا المعارضة تأتي بمخالفته نص من السنة يا شيخ. هذه القضية نص مثلا يبقى بين التطوع والفرض في هذا، فيقول هذا المستدل من لم يبيت السين، فهذا من ألفاظ العموم عام في النفل والفرض والتطوع، فيأتي هذا العموم فيخرجه من فيخرج هذا يخرج التطوع طبعا بدليل خاص وهو أن المتطوع. نحن الآن لدينا دليل يعني دليلان عام ودليل خاص، بل دليل عام ودليل أخص منه ودليل أخص منها جميعا. الآية والصائمين والصائمات أعد الله لهم مع يعني أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيمة تصدق على كل من صام من أول النهار إلى آخر سواء بيت النية أو لم بيت النية. تمام؟ فكونه يعني ذكر أنه إنه لهم المغفرة والأجر العظيم يعني صيامهم صحيح. صيامهم صحيح. فلا فيه ليس فيه إشارة إلى شرط التبييت من النية من الليل. يأتيك الحديث ويقول لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. هذا يشترط النية، وأيضا فيه عموم على أنه للفرض وللنفل. نعم. يعني الآية ليس فيها اشتراط لا في الفرض ولا في النفل، والحديث فيه اشتراط النية فاغيره اشتراط النية في الفرض وفي النفل. يأتينا الأحاديث الدالة على صحة الصيام من أو من أثناء النهار من غير تبييت وبالاستقراء وجدنا أنها في النفل لا في الفرض، فيحمل أو يؤول أو يخصص عموم قوله لا صيام لا صحة أو لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، يخصص بماذا؟ بفعله صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك في التطوع، فيقول هذا في التطوع، أما في الفرض فلا، يبقى على دلالة الحديث. فالمسألة يعني هنا خرجنا إلى حكم الفرع ليس في مسألة السؤال الذي يرد، وإنما في إثبات الحكم. مثال آخر في السنة فيه خلاف بعض خلاف يعني خلاف ضعيف في أنه يصح السلم بالبيع يعني في المعاملة. السلم هو ماذا؟ هو بيع موصوف في الذمة يعني بيع موصوف بيع موصوف في الذمة بثمن حال ثمن حال وله شروط. هذا السلم هو استثناء من عقود المعاملات، أن المعاملات لابد أن يكون فيه تقابض أو فيه الوجود يعني أو يعني يكون المبيع موجودا، والسلم والمبيع فيه غير موجود موصوف في الذمة، يمكن يبيع منه حنطة أو شعير أو تمر أو كذا موصوف في الذمة من الموسم الذي سيأتي، إذا فهو بيع معدوم، ولكنه جاز استثناء للحديث التي وردت الرسول صلى الله عليه وسلم أتى المدينة وهم مسلمون في كذا إلى آخره، فقال من أسلف أو أسلم فليسلف أو يسلم في خيل معلوم في وزن معلوم إلى أجل معلوم. بعض أهل العلم يقول السلم مخالف للقاعدة في المعاملات فلا يصح، فيقول مثلا لا يصح السلام في الحيوان. خذ مثلا يعني مثلا لا يصح السلام في الحيوان. الحيوان اللي هو يعني غنم الإبل البقر إلى آخره، ما يصح بيعها. زي ما يقول أبيع قطيع من كذا أو الجمل، جمل وصفه كذا كذا كذا كذا إلى مدة كذا إلى آخره. لا يقول مثلا لا يصح السلام في الحيوان. ليش؟ يعلق، يقول لأنه عقد يشتمل على الغرر، على الغرر، فلا يصح كالسلم في المختلطات. أشياء مختلطة يعني حبوب على تمور على كذا إلى آخره، ما يصح. لابد أن يكون في كيل معلوم وزن معلوم. متفقوا على أن المختلطات الأشياء هذه المختلطة غير التي لا تنضبط بالوصف، ما يصح السلام فيها. فيقول الحيوان لا ينضبط وصفه مثل المختلطات فلا يصح السلام. هذا استدلال بالقياس في منع السلام في الحيوان. يأتي المعترض ويقول هذا الاستدلال فاسد الاعتبار. ليش فاسد الاعتبار؟ قال لمخالفته النص الشرعي الذي ورد بصحة السلام. النص الشرعي العمومي يعني أنه ورد بصحة السلام، وأنت تقول لا يصح السلام بالحيوان، وتقيس يعني الحيوان على المختلط يعني وتستدل بالقياس وليس لديك دليل نص، فيكون يكون هذا فاسد الاعتبار. يعني هذا أيضا كأن الشيخ ذكره مثال، وإلا في الحقيقة السلم والأحاديث التي وردت في السلم وردت موضحة واضحة بينة. من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، يعني ما جاء وقال يصح السلم مطلقا، بل ذكر ضوابطا. وهذا الذي منع السلم في الحيوان